السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ويجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ما زلنا مع هذا البرنامج المبارك، برنامج عقبات على الطريق، بنحاول نشوف إيه العقبات اللي ممكن تقابلنا في طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى، وإزاي نتغلب على هذه العقبات. اتكلمت معاكم في الدرس اللي فات حوالين أعظم وأهم وأخطر عقبة ممكن تقابل الإنسان وهو في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى، وهي عقبة البيئة أو عقبة الصحبة. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم على عقبة تانية من العقبات الخطيرة جدا اللي ممكن تقابلنا في طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى. العقبة دي اللي ياما ألف فيها العلماء مصنفات كثيرة، وياما اهتم العلماء بالحديث عنها، بل في كتاب الله عز وجل أكثر الله سبحانه وتعالى من حديث عن هذه العقبة. عقبة فعلا عقبة شديدة، ولكن هي يسيرة على من يسرها الله سبحانه وتعالى عليه. عقبة سبحان الله كدها ضعيف جدا، ولكن إذا استعان الإنسان بربه سبحانه وتعالى. عقبة اليوم هي العقبة الثانية في طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى، هي عقبة الشيطان. حابب من البداية أتكلم على جزئية مهمة جدا، إن الشيطان بالنسبة لنا عدو كبير جدا، والعدو ده لا يحب أبدا لنا الخير، ولا يحب أبدا لنا مواصلة الطريق. ده العدو ده يوم بيشوفنا على طاعة أو قرب أو في لحظة تجليات ورحمات من الله عز وجل علينا بيبكي من شدة عداوته لنا. العدو ده زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلي يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد وله فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. العدو ده اللي بيبكي لما بيشوف في يوم من الأيام رحمة من رحمات ربنا نزل على العباد، كما قال صلى الله عليه وسلم، ما رؤي الشيطان أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أذل من يوم كيوم عرفة، لما يرى من تنزل الرحمات من الله على عباده. إحنا في عدو لينا اسمه الشيطان. العداوة بتاعته دي عداوة من أول لحظة بيخرج فيها الإنسان للدنيا لحد آخر لحظة بيفارق فيها الإنسان الدنيا. انا هحاول النهاردة اوضح ليك قدر العداوة بتاعته، علشان اقول لك خد بالك ده فعلا عقبة، وعقبة تقيلة. ولكن ان شاء الله في الحلقات القادمة لما ابدأ اتكلم معاك بقى ازاي نواجه هذا الشيطان، هتلاقي الامور باذن الله تبارك وتعالى يسيرة بتوفيق الله عز وجل. عايز اقول لك ان الشيطان ده هو بيظهر عداوته، بيرفع راية العداوة كده من اول يوم الانسان فيه بيتولد. لكم أن تتخيلوا الولد أو الطفل أول ما بيخرج من رحم الأم يستهل صارخا. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما من مولود من بني آدم يولد إلا ويستهل صارخا من نزغ الشيطان في جنبه. أول ما المولود بيتولد يجي الشيطان يقوم جاي ضربه في جنبه، نغزه في جنبه هنا، فيستهل هذا الولد صارخا. يفضل هذا الطفل لسه خارج الحياة، طب ده طفل ضعيف جدا لا يملك شيء، ولكن هو بيقول لا، أنا عدوتي معاك من أول لحظة تخرج فيها للحياة، من أول ما تخرج في الحياة أنا أنزغ في جنبك علشان أقول لك خد بالك ده أنا عدو، ده أنت عدوي، نعوذ بالله من هذا. وتفضل هذه العداوة مستمرة لآخر لحظة لينا في حياتنا. عدو لا يكل ولا يمل في إضلال الإنسان وإبعاد الإنسان عن هذا الطريق، طريق الله سبحانه وتعالى. لكم أن تتخيلوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان له دعاء عجيب جدا. كان صلى الله عليه وسلم يقول، اللهم إني أعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت. وكأن النبي يقول لنا إن عداوة الشيطان لينا هتفضل دائمة مستمرة حتى والإنسان بيموت. وده اللي العلماء كانوا بيقولوا عليه فتنة اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات. فقالوا فتنة الممات على أحد أوجه التي قالها العلماء، فتنة الممات هي فتنة الشيطان للإنسان عند موته. الشيطان قاعد على رأس الإنسان وهو يحتضر. وقد روي آثار كثيرة أنه يأتي له بأبويه بشيطانين في صورة أبويه، يأمر الشيطان كده اتنين من الشياطين فيتمثل في صورة أبويه، يقول أحدهما مت على اليهودية والآخر يقول له مت على النصرانية، حتى يفتن هذا الإنسان في دينه حتى والإنسان بيموت. يعني تخيلوا حتى والإنسان بيموت مش سايبه. إحنا أمام عدو، عدوته غريبة ومتنوعة. مش عدوته انه بيطعن الطفل الصغير او بيفتن لا، ولا عدوته زي ما بعض الناس بتظن ان عدوته الشيطان هتكون في الوسوسة، ان هو يفضل يوسوس بس وخلاص. لا لا لا لا، عدوته الشيطان اكبر من هذا بكثير. عدوته الشيطان معنا اكبر من هذا بكثير. فمن عدواته انه في بعض الاوقات يصيب الانسان برؤى سيئة علشان الانسان يقوم مهموم او خايف او مرعوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤى ثلاثة: حلم من الشيطان، وفي لفظ تهاويل من الشيطان، وفي لفظ تخويف من الشيطان، وفي لفظ إن هذه الرؤية إن علشان يصيب الإنسان بهم وغم وضيق وشدة. يقوم الإنسان من الرعب من هذه الرؤية الخبيثة التي رآها، أو هذا الحلم الخبيث الذي رآه، يقوم الإنسان مرعوب ويفضل طول اليوم مهموم. والسبب في ذلك رؤية الشيطان كان بيتلاعب به أثناء هذه الرؤية. أو من العداوة إن في وقت أنت قاعد ورايح شغلك والكلام ده، ما وجدتش مرة في يوم الأيام، ما حسيتوش في مرة في يوم الأيام إن أنت كنت طبيعي جدا وأنت طبيعية جدا وما فيش أي حاجة، ومرة واحدة كده قلبك اتقبض وخفتي وبقيتي مهمومة وقعدتي طول اليوم مخنوقة أو مهمومة، وحد يجي يسألك مالك أنت مهمومة كده ليه؟ تقولي والله انا مش عارفه، انا اتخنقت مره واحده كده. كم مره حصل معانا الكلام ده؟ وكم مره يا ابني انت قاعد مع اصحابك مره واحده، ومره واحده بدون اسباب وبدون مقدمات انت اتقفلت، اتخنقت وقمت وسبت اصحابك. مالك يا ابني؟ انا مش عارف، انا اتخنقت. طب ايه الاسباب؟ حد زعلك؟ حد ضايقك؟ لا انا اتخنقت وخلاص. طيب لما نسمع بقى قول الله عز وجل: انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا، يجي يفضل يوسوس في ودانك باشياء كثيره جدا فيصيبك بحزن وهم. اللي احنا كنت لسه بقوله لكم دلوقتي، انا اتخنقت مره واحده، انا اتقفلت مره واحده، ايه اللي حصل؟ هو اللي حصل وساوس شيطانيه القاها الشيطان في اذنك، فبقيت مهموم وبقيت مغموم وبقيت متضايق. على فكره بعض الاخوات يسالوا يا شيخ، وان الله لا يستحي من الحق، انا عندي نزيف دم لا يتوقف، هل من الممكن أن تتخيلوا إن ممكن ده يكون طبعا له أسباب طبية، وممكن يكون في بعض الأوقات بيكون من فعل الشيطان؟ جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو له كسرة الدم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رقدة من رقضات الشيطان. ده الشيطان جاء على بطنك وعلى الرحم كده وضرب العروق برجليه، فضل يضرب برجليه في قلب البطن كده إلى أن انفجرت العروق فخرج الدم من المرأة. متخيلين إحنا بنتكلم عن حد عدوته معانا عاملة إزاي؟ متخيلين عدوته لينا يعني إن ممكن يعمل لنا أي مصيبة في البيت وإحنا مش واخدين بالنا؟ علشان كده كانت تعليمات النبي واضحة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمحدش ينام وفي نار موقدة، محدش ينام وفي نار موقدة. الدفايات بتاعة الشتاء ممنوع ان هي واحنا نايمين تفضل شغالة. ليه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث ابن عباس، كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا على حصير، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا على حصير، فجاءت الفأرة فأخذت الفتيلة، الفتيلة اللي كانت في المصباح منور بها النبي صلى الله عليه وسلم، أخذت الفتيلة وهي موقدة بالنار فجرت بهذه الفتيلة حتى أسقطتها على الحصيرة التي يجلس عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فحرقت منها قدر الدرهم كده. فنظر النبي إلينا وقال: إن الشيطان لا يدل هذه أي الفأرة على هذه أي الفتيلة المشتعلة بالنار حتى تحرق عليكم بيوتكم. شوفوا عداوة الشيطان معانا وصلت لأي حد. عداوة الشيطان معانا كعقبة لينا على الطريق، كعقبة لينا إن ممكن يولع في البيت. والسبب في ذلك عداوة في صدر الشيطان تجاه بني آدم، تجاه بني آدم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول لنا إن إحنا قدامنا عدو، العدو ده عايزك دايما في أسوأ حال. تعصي الله، أنت عايز تروح تتوب، قبل ما تروح تتوب لا ييأسك ويخليك تصاب باليأس وتصاب بالإحباط ويبدأ يشتغل عليك في الوقت ده شغل كبير جدا عن طريق اليأس، علشان إذا يأست ترجع للذنب تاني وما تطيعش ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده لما أقيم حد شرب الخمر على أحد الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وجلد هذا الرجل 40 جلدة، قال له رجل أخزاك الله، قال له لا لا لا لا لا لا تسبه لا تلعنه. ليه يا رسول الله؟ قال لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. النبي عارف أنه بعد ما أقيم عليه الحد بسبب المعصية اللي قاعد فيها دلوقتي، الشيطان بقى عمال يلعب في دماغه، الشيطان عمال يوسوس لهذا الرجل الآن. فالنبي يقول لهم لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، ده أنتوا المفترض تعينوا أخاكم على هذا الشيطان، مش تكونوا عونا للشيطان. هو الشيطان الآن شغال أنه ييأس ويقنط من رحمة الله، لا تكونوش عونا للشيطان على أخيكم. هذا الشيطان اللي لا يرضى أبدا أنه يراك على طاعة، لا يرضى أبدا أن يشوفك في يوم من الأيام بتعبد ربنا سبحانه وتعالى. هتلاقيه واقف لك عند باب الطاعة، لا يريد بحال من الأحوال أنك تطيع ربنا سبحانه وتعالى. تخيلوا معايا، تبقى واقف تصلي ويفضل يشغلك، بص يمين بص شمال وتلتفت فوق وتحت. سيدة عائشة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، الالتفات في الصلاة، فيقول صلى الله عليه وسلم اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. حضرتك تبقى واقفة بتصلي ومرة واحدة تلاقي في دربكة في البطن، الله، طب ما أنا طول النهار كويسة، هي الدربكة دي ما بتجيش إلا في وقت الصلاة ليه؟ ما حدش سأل نفسه قبل كده؟ طول اليوم أنا كويس، أول ما أقول الله أكبر تبدأ بقى إيه دربكة شديدة في البطن، ويشعر الإنسان أنه قد خرج منه شيء. ما حدش سأل نفسه قبل كده ليه ما بيحصلش إلا في الصلاة؟ شكى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجد الشيء في بطنه في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك شيطان. شيطان قاعد لده، يشوفك تصلي يلبس عليك قراءتك، يشوفك بتصلي يلبس عليك عدد الركعات، الله، يشوفك تصلي انت دلوقتي قاعد وفايق وما شاء الله مصح صح كده، اول ما تقول الله اكبر تلاقي عملت التاوب. محدش سأل نفسه انت ليه كل ما بتقف في المسجد عشان تصلي تقعد تتاوب انت واللي جنبك واللي جنبك واللي قدامك، وتحس ان المسجد كله نايم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول التثاؤب في الصلاة شيطان من الشيطان. ليه الكسل نزل مرة واحدة؟ هو مش عايزك تكون على طاعة، والله العظيم. هذه العداوة، تخيل ان الشيطان وانت نايم كده عايز تقوم تصلي الفجر يعقد على قافية احدكم 3 عقد اذا هو نام، عليك ليل طويل، لسه بدري، لسه نص ساعة بين الاذان والاقامة، يفضل طول الوقت ده بهذه الصورة يوسوس ليك وينيمك عشان يضيع عليك، تضيع عليك صلاة الفجر ويضيع عليك صلاة الجماعة. وبعد كده بص بقى المدى العداوة ومدى يعني تمكن العداوة. في صحيح البخاري أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى أصبح، الشيطان ضحك عليه ونيمه لحد ما أصبح، وراح عليه قيام الليل وراح عليه صلاة الفجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، ده واحد بال الشيطان في أذنه. قال الحافظ ابن حجر وهذا الحديث على الحقيقة، على الحقيقة. شوف مدى الكراهية، شوف مدى احتقار الشيطان لهذا الإنسان اللي ضيع صلاة الفجر، يبول في أذنه على الحقيقة. ينهر أبيض، عداوة الشيطان لينا فوق تصور أي إنسان. هو قاعد بس علشان يفسد، لا أقول علاقة العبد مع الله عز وجل، لا لا لا لا، ده قاعد عشان يفسد كمان علاقات البشر بعضهم مع بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. الشيطان هدف الأسمى كده، يوقع بين الزوج والزوجة، يخلي الزوج أو الأب يقوم يضرب ولاده، يخلي فيه مشكلة في هو كده عايز زي ما العيلة كده تبقى ولع نار. وشوفي هي كانت بتبص لك ازاي، طب شوفي هي كلمتك ازاي، طب شوفي هي بتتعامل معاك ازاي، كل ده من باب ايقاع العداوه بين الناس. هو ده هدف من الاهداف الساميه عند الشيطان، انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ايه في الحديث؟ يقول لنا صلى الله عليه وسلم ان الشيطان قد يائس ان يعبد في الارض، ان الشيطان قد يائس ان يعبد في الارض ولكنه رضي بالتحريش بينكم. الشيطان هدفه الاساسي انه يقعد يحرش بين الناس بس. يعني ايه يحرش بين الناس؟ يوقع بينهم العداوات والبغضاء. تبقى ماشي في الطريق واحد عدى جنبك بالعربيه فتلاقيك كده من جواك بتتضايق، وهو زي سباك او زي عدي كده ومن قدامك تحس ان في مشكله حقيقيه موجوده. الشيطان حريص على التحريش بين الناس. وشوفوا في الحديث بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان إن إبليس يضع عرشه على الماء ويبعث سراياه، ويبعث سراياه، فأعظمهم فتنة أقربهم منه منزلة. فيأتي الشيطان كده، يعني يأتي واحد فيأتيه من أحد الشياطين فيقول له لازلت به حتى طلق امرأته. يا رب سلم، إيه ده؟ لازلت به حتى عق والديه. حتى يأتيه آخر ويقول لازلت به حتى قتل نفسا، أنا فضلت وراه لحد ما قتل. فيقول له أنت نعم أنت. وفي رواية في صحيح مسلم فيأتي أحدهم أحد الشياطين فيقول لازلت به حتى طلق امرأته، فيقول له أنت. شوفوا في الروايتين، في الحديثين، حديث الطلاق وحديث القتل كلاهما إفساد العلاقات بين الناس. هو دوره الأساسي إفساد العلاقة مع الناس، إن الناس دايما تفضل علاقتها متوترة، تفضل علاقتها دايما متوترة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث اللي تروي عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة عندي، ليلة بتاعت سيدة عائشة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثيابه رويدا رويدا، النبي اتأكد ان انا نمت، خد ثيابه عليه رويدا رويدا، فتح الباب رويدا رويدا ثم خرج. فجاء الشيطان بقى يقول لها ايه ده، ذهب لبعض نسائي. قالت فأخذت علي ثيابي وخرجت وراءه، فإذا به صلى الله عليه وسلم ذهب البقيع، فدعا لأهل البقيع، فالتفت النبي فالتفت، فاستدار ثم مشى، فمشيت فما هو إلا أن دخلت أي وأغلقت الباب. طبعا بقى كل ده كان بسرعة وجري جري جري جري، فسيد عشاء إيه نفسها بقى إيه طالع نازل. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجد عائشة صحية كده، فقال ما لك يا عائشة حشية نرابية، ايه مالك عندك كرشة نفس، ليه صدرك طالع نازل كده انت؟ قالت لا يا رسول الله لا شيء. قال يا عائشة والله لا تخبريني او لا يخبرني العليم الخبير. فذكرت له ما كان. قال لها انت السواد الذي رأيت؟ هو انت السواد اللي انا شفته قدامي وكان بيجري ده؟ يا عائشة اظننت ان يحيف الله عليك ورسوله؟ يا عائشة احربك شيطانك؟ هو الشيطان أوقد نار الحرب في قلبك؟ وفي لفظ أجاءك شيطانك؟ فالسيدة عائشة ذكية، فقامت قلب الحوار بصعب، يا رسول الله وليس لك شيطان؟ وانت مش ليك شيطان برضه يا رسول الله؟ قال نعم، ولكن أعانني الله عز وجل عليه فأسلم. الشاهد انه عمل ايه؟ أراد أن يفسد العلاقة بين السيدة عائشة وبين النبي صلى الله عليه وسلم. بإيه؟ بإساءة الظن. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما ينبه خدوا بالكم ده عدوته لينا، إن تفضل علاقتنا مع بعض مش كويسة، على الأقل إنه سيء ظن ببعض. وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما كان معتكف وجاءته صفية رضي الله عنها، ولما قام النبي يوصلها عدى اتنين من الأنصار، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم على رسلكما، دي صفية، إنها صفية. فقالوا يا رسول الله يعني ما أقول نشك فيك؟ قال إن الشيطان يجري بين ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكم شيئا. أنا كنت خايف بس إنه يقذف في قلوبكم شيئا. شوفوا الشيطان ممكن يعمل إيه، شوفوا الشيطان ممكن يعمل إيه. حريص قوي على إفساد العلاقات. بنتكلم مع بعض أنا غضبت شوية هو غضب شوية، أكتر حاجة بقى يجي هنا الشيطان بقى بيتلاعب بالناس كتلاعب صبيان بالكرة في وقت الغضب. في وقت الغضب لا يرتضي أبدا، لا يرتضي أبدا إنك تسلك طريق إلا ويكون واقف عليه. عايز تروح لطريق طاعة يقف لك على طريق الطاعة علشان يثبتك ويتقل الطاعة قوي. عايز طلع من جيبك نفقة للفقراء والمساكين الشيطان يعدكم الفقر. شوف كلام ربنا يفضل بقى، طب أولادك، طب داخل على انت داخل على مدارس، طب انت داخل على صيف محتاج هدوم ليك وللأولاد، طب انت أصل احتمال عايم العيال يتعب فلازم يبقى في قرش متعان، أصل اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. مثل شيطاني، الشيطان يعدكم الفقر، يعدكم الفقر ويفضل يخوفك، يخوفك بقى لو أنفقت طب انت مش عارف بكرة فيه ايه. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. واسمع للنبي صلى الله عليه وسلم يقول هو قد ايه الشيطان لن يترك احد يسلك طريق طاعة الا ويكون واقف عليها عشان يتقلها على الانسان. قال صلى الله عليه وسلم ان الشيطان قعد لابن ادم بجميع اطرقه، قعد له في طريق الاسلام، فقال له تسلم وتذر دينك ودين ابائك ودين اجدادك، ويفضل يوسوس له فعصاه فاسلم. ثم قعد له في طريق الهجرة، قال تهاجر وتذر ارضك وسماءك فعصاه فهاجر. ثم قعده في طريق الجهاد فقال تجاهد فتقتل وترمل وتتزوج المرأة وييتم الأولاد، فعصاه فجاهد. فمن فعل ذلك كان حقا على الله يدخله الجنة، لأنه خلاص عد هذه العقبة، عد هذه العقبة. لكم أن تتخيلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا المعنى ده، معنى أن الشيطان لن يترك باب من أبواب الخير إلا ويقف عليه علشان يصدك، مش عايزك تعمل أي طاعة ولا تعمل أي خير. فلازم نكون فاهمين طبيعة هذه العقبة. وعلى الجانب الآخر في جانب المعصية يزين ويجمل المعصية ويخليها جميلة قوي، جميلة قوي بالنسبة للإنسان. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. دور الشيطان إنه سبحان الله يخلي العلاقة المحرمة بين راجل متزوج وامرأة أجنبية، يعني واحد متزوج يخلي كلامه مع المرأة الأجنبية جميل قوي وممتع جدا، ولا يجد الإنسان ذلك في بيته مع أهله في الحلال. ما هو بيزين له بقى، بيزين له الحلال، عفوا بيزين له الحرام. سبحان الله، أمر عجيب. يرى زوجته جميلة وطيبة وصالحة ودينة، يراها دايما حد وحش قوي، ويستمتع بأي امرأة حتى وإن كانت دميمة الخلقة ذميمة الشكل في الشارع. لتزيين الشيطان. وزين لهم الشيطان أعمالهم، إنه قاعد ليك على طريق التوبة ويفضل يقول لك بكرة خليها بكرة خليها بكرة خليها بكرة. قال تعالى يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الشيطان دوره كده عمال يأجل يأجل يأجل، خليك تأجل دايما أعمالك الصالحة ومرة واحدة يموت الإنسان. قال تعالى ولكنكم فتنتم أنفسكم في المعصية وتربصتم أجلتم التوبة وارتبتم شكيتوا في القيامة وغرتكم الأماني رحمة ربنا حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. اللي خلكم قعدتوا في الخمس حاجات دول شيطان، وغركم بالله الغرور أي الشيطان. حتى والله سبحان الله، يعني شوف شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه في شأن الشيطان، ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن أذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. يا جماعة احنا في حرب، علاقتنا مع الشيطان دي علاقة حرب، مفيش فيها هوادة. ما ينفعش في يوم من الأيام ربنا قال لنا كده إن الشيطان لكم عدو، الشيطان لينا عدو وعداوة مبينة، عداوته ظاهرة واضحة، بس في ناس للأسف عمية مش شايفة أصلا. علشان كده إحنا محتاجين نفهم بقى طبيعة قوي هذا الشيطان وكيفية التعامل معاه علشان نعرف الفترة اللي جاية إحنا نتعامل معاه إزاي. عايز أقول لكم يعني ان العداوة دي هتظهر كويس قوي في القيامة بقى، يوم ما نسمع خطبة الشيطان لما يقول إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. وإحنا ممكن نوقف درس كامل في الخطبة الشيطانية اللي هتكون في يوم القيامة. الشيطان يا جماعة لينا عدو، وربنا كان دايما بيذكرنا بهذه العداوة، فيقول تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. معقول بعد كل صور العداوة اللي أنا ذكرتها النهاردة يحصل إن في بعض الناس تتبعه؟ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ أسوأ تفكير وأسوأ اختيار إنك تسيب اختيار طاعة الله علشان تطيع الشيطان. أسوأ اختيار إنك تسيب أوامر من قال عن نفسه نعم المولى ونعم النصير علشان تروح لعدوك تسمع كلامه وتطبق ما يقوله لك بالحرف. لا لا، الشيطان لنا عدو، وكما أنه أعد العدة وجهز الحرب وجهز الجنود كما قال تعالى وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، يبقى في خيل وفي جنود، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث سرايا، يبقى في سرايا، في عداوة وفي حرب، يبقى لازم تكون أنت كمان مستعد لهذه الحرب علشان بإذن الله تبارك وتعالى في النهاية تنتصر على هذا العدو وتنتصر عليه. وأختم معاكم وأقول لكم الانتصار على هذا العدو هي الخطوة الأولى اللي توصلنا للجنة بإذن الله. بس يا شيخ أنت قلت لنا النهاردة كلام صعب جدا إن إحنا ننجو من عدوته، هقول لكم لا خالص، سهل جدا إن إحنا ننجو من عدوته، وده اللي هنعرفه في الحلقات القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.